كانت قريش فرضت على الناس أنه ما يطوف البيت إلا رجل قد خلع ثيابه التي عصى الله فيها، فيأتي بثياب جدد، وإن لم يجد يستعير من قريش. قريش يسمون أنفسهم الحمس، أهل البيت مطاهرون، فإذا استعار أحد المشركين منهم ثوب خلاص صار مطهر، أما إذا كان عليه ثوبه التي عصى الله فيها فهو نجس، ما يجوز أنه يطوف البيت حتى وإن كانت امرأة. فلهذا كانت النساء تطوف بالليل إذا لم تجد ثوب تتستر به، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، تقصد فرجها. نسأل الله العافية. إذا انتكس الإنسان صار أخس من البهيمة، كما يقول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين يعني في الحياة وفي المآل، فالكلاب تكون أحسن منه الله. فيزعمون أن هذا تقرب، يتقربون إلى الله بهذا. المقصود أنهم اختلفت عباداتهم، اختلفت يعني مناهجهم. منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم ويقول إن دليل هذا أن كونها مختلفة وأن الرسول ما فرق بينهم قوله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هنا الشرك، يعني قاتل وتكون هنا تامة، تكون تامة ليست الناقصة التي تتطلب اسم وخبر، يعني يكون معناها توجد ما لها إلا الفعل، فعل فقط، ومعناها حتى لا يوجد شرك. وهذه الآية جاءت في موضعين من كتاب الله. الموضع الأول في سورة البقرة قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إلى قوله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وكثير من الناس اليوم يأخذون أول الآية ويتركون بقيها، يقولون قاتلوا الذين يقاتلونكم، لا يجوز أن نقاتل إلا من يقاتلنا أكذا، ويتركون بقية الآية قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، كما يقول الصحابة الفتنة الشرك، ما دام هو موجود شرك في الأرض يجب أن يقاتلوا. وهذه الآيات التي ذكرها في سورة الأنفال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ما دام يوجد شرك فليس الدين كله لله، فالقتال يجب أن يبقى يقاتل المشركون، هذا إذا كان عند المسلمين مقدرة، إذا كانوا لا يستطيعون القتال فهم آثمون بسبب كونهم انحرفوا عن دين الله وصاروا غثاء كغثاء السيل، كما قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ، قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أي فائدة في غثاء السيل؟ ما في أي فائدة إلا أن يكون دمال بعض النباتات. يقول تنزع من قلوبكم المهابة ويقذف فيها الوهن، قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، هذا الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، لأن الصحابة كانوا يحبون الموت كما قال خالد بن وليد يخاطب الكفار يقول لهم والله لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وحبهم الموت ما هو لذات الموت، والموت للشهادة، طلب الدرجات عند الله جل وعلا، كانوا يتسابقون إلى الموت، وكان إذا سقط أحدهم من الصف يهنئونه هنيئا لك الشهادة، كل واحد يود أنه هو الذي قتل. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فرق بين المشركين، كون هذا يعبد نبي أو يعبد شجرة أو يعبد الكوكب أو يعبد الجن أو يعبد القبر. إنه قيل مثلا أن اللات إنه رجل صالح يلت السويق، هو داخل في هذا وغيره أيضا. والشمس يقول الدليل على أنهم كانوا يعبدون الشمس قوله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالسجود المقصود العبادة لا تعبدوه، كما قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهم يسجدون للشمس والقمر وغيرها، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة السلمي الذي في صحيح مسلم، لو قال لما سأل عن الصلاة، حديث طويل هو فيه سأل عن الصلاة، قال صل الصلاة فإنها مكتوبة مشهودة، يعني في أي وقت حتى تصلي الفجر، فإذا صليت الفجر فاقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، فإنها تطلع يومئذ بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار. يسجد لها الكفار، يعني الكفار يعبدون الشمس، منهم من يعبد الشمس. كما في قصة سليمان في قول الهدهد يسجدون يعبدون، يقول جئتك من سبع بنبع يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. قال إنهم يسجدون للشمس، يعني يعبدون الشمس، وكذلك القمر وجد من يعبده. وهذا كثير، ولن الله جل وعلا قال ولا للقمر، ثم قال واسجدوا لله، يعني اعبدوا الله وحده، هو الذي خلقكم وهو الذي مآلكم وارجعكم إليه ثم يجازيكم على أعمالكم إن كانت خالصة لله فأبشروا بالخير والسعادة، وإن كانت فيها الشرك فالمآل إلى النار. قل ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني أن هذا قد وقع، فالرسل لا تأمر بهذا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ويقول الله جل وعلا لما جمعهم يوم القيامة قل الملائكة أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون. الشياطين التي أمرتهم بهذه العبادة صارت عبادتهم لهم. ودليل الأنبياء، يعني دليل عبادة الأنبياء أنهم يعبدون، قول الله تعالى لعيسى يا عيسى وقال الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلى آخره. وقوله جل وعلا قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. وقوله جل وعلا فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم تعالى الله وتقدس. هذا معبود يكون دون النصارى واليهود. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا سوف نسلك مسالك من كان قبلنا اليهود والنصارى، يعني الذي وقع فيهم سيقع في هذه الأمة. والصالح قول دليل الصالحين قل يعني عبادة الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون الله يتقربون إلى الله، كما قال جل وعلا أولئك الذين يدعون. إنها جاء سبب النزول يقولون أن هؤلاء كان من العرب من يعبد الجن، فإذا سافر أحدهم وأنساه الليل صار يصوت: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفاء قومه. فقل أسلم الجنيون الذين يعاد بهم ويعبدون والمشركون باقين على عبادتهم فلم يعلموا. والقول الثاني أن هؤلاء كانوا ملائكة وأنبياء فهم يعبدونهم، وأولئك يخافون الله ويرجونه، يعني يتقربون إلى الله خوفا منه ورجاء لفضله ونواله تعالى وتقدس. ودليل الأشجار والأحجار: أفرأيتم اللات والعزى. اللات يقولون رجل كان يلت السويق، وهذا على قراءة التشديد اللات، يعني فيها قراءتان، قراءة ابن عباس ومجاهد وغيرهم أنها مشددة، ويقول إنه رجل صالح كان يخلط السويق بالسمن أو بالزيت ويقدمه لمن أتى إليه تقربا إلى الله، فلما مات دفن تحت صخرة فعبد. والعبادة هي الطواف والعكوف عنده وطلب البركة، هذه عبادتهم. أما العزة فهي عبارة عن ثلاث ثمرات في قرب عرفات. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خالد بن الوليد فقطعها وهد البناء الذي يجعله للخدم. أما منات فهي عبارة عن صخرات في وادي في قديد بين مكة والمدينة، كان الأنصار والمزينة والقبائل اللي هناك إذا أرادوا الإحرام أحرموا منها تعظيما لها. يقول: سميت منات لكثرة ما أمني عندها من الدماء، يتقربون إليها بالدماء. صخرات، كيف الإنسان العاقل يعبد صخرة أو يعبد شجرة؟ يعني عجيب. وإذا قضي على الإنسان ذهب عقله. ثم يقول: وحديث بواقد الليثي الذي في الترمذي وغيره فيه أنهم كان المشركين سدرة، سدرة معروفة يعني إلى الآن تسمى سدرة، يعكفون عنده، يعكفون يعني يجلسون تعظيما لها. فالعكوف عبادة، الجلوس في المكان طلبا للبركة عبادة. وينوطون أسلحتهم، ينوطون يعني يعلقون بها أسلحة حتى تكتسب القوة والمضي في المضرب إذا ضربوا بها، هكذا يزعمون. وقالوا لها ذات أنواط، ذات يعني صاحبة الأنواط الذي يناط فيها، النوط هو ما علق. وفمرنا بسدرة، قلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فأقسم صلى الله عليه وسلم أنه قالوا كما قالت بنو إسرائيل، لأن طلب البركة من غير الله شرك. طلب البركة من الأماكن ومن الشجر والحجر وغيرها شرك بالله، وكذلك العكوف فيها طلبا للتقرب. وإنما العكوف يجب أن يكون في المساجد تقربا إلى الله جل وعلا، أما إذا كان في غارة أو في مكان من الأمكنة التي يقال أنها جلس فيها نبي أو مات فيها نبي أو ولي أو ما أشبه ذلك، فهذا من الشرك الذي يفعله الناس. وهو المقصود هنا الشيخ رحمه الله يقول إن الشرك معناه أن يجعل شيئا من العبادة لغير الله، سواء كان عاقلا ذلك الشيء أو لم يكن عاقل، شجرة أو حجر أو ملك أو سواء كان نبي وغيره. نعم. اقرأ. القاعدة الرابعة: غفر الله لك أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. القاعدة الرابعة: مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين، وذلك أن الأولين أعقل من هؤلاء. هؤلاء عقولهم سخيفة، فإذا وقع أحدهم في الشدة أخلص الشرك للمشرك به، وصار يبكي ويضرع ويسأل المقبور ببكاء وخضوع ما يحصل في المسجد لله جل وعلا، بخلاف الأولين. إن الله ذكر أنهم إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا لله جل وعلا، ما أنهم إذا ركبوا في البحار كانت السفن أولا سفن شراعية ما فيها مكائن تقودها، أو يضعون الشراع ثم الريح هي التي تصرفها، فإذا جاءت الريح من الخلف صارت ريح طيبة موافقة لما يريدون، ويكم معهم مجادف مثلا يوجهونها بها. ولكن إذا جاءت العاصفة، ريح العاصفة ما لهم سنة، هي التي تصل وقد تغرقهم، الأمواج إذا جاءت مثل الجبال لا أحد يقوم لها، فإذا وقع مثل في شيء من ذلك أخلصوا الدعاء لله وقالوا إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، أما أصنامكم ما تنفع في هذا، فيخلصون الدعاء لله جل وعلا. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني إذا أصابتهم الشدة، إذا أنجاهم الله جل وعلا البر عادوا إلى شركهم. هذا أمر ظاهر عندهم، ولهذا يقول الله جل وعلا في الاحتجاج عليهم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ما في أحد من المخلوقين يفعل هذا، فهذا عام ليس في البحر فقط، إذا وقعوا في شدة وضرورة أخلصوا لله جل وعلا، كما أنهم كانوا إذا مثلا أجدبوا وهلك أموالهم ذهبوا يستغيثون الله، يطلبون الغيث من الله فقط، ما يذهبون لأصنامهم بل يتجهون إلى الله، بخلاف هؤلاء فإنهم يخلصون الدعاء للميت، بل يحدث لهم الخشوع والذل والاستكانة للميت الذي لا يملك لنفسه أن يدفع الديدان عن بدنه التي تأكله، ما يملك شيء من ذلك. فالمقصود أن أولئك المشركين القدامى أعقل من هؤلاء، أصح عقولا، وهؤلاء صار شركهم مستمر. ومعلوم أن الشرك إذا كان في وقت دون ما وقت أنه يقول أسهل من كونه يستمر دائما، بل ويزداد إذا جاءت الشدائد. نسأل الله جل وعلا أن يطهر أعمالنا من الشرك، وقلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول السائل: هل من وقع في كفر من أصول الدين فإنه يطلق عليه كافر؟ يطلق، ولكنه لا يكفر بالفعل حتى تقام عليه الحجة ويزال الشبهة عنه، يصبح ما عنده شبهة. وفرق بين كون الإنسان يحكم بالكفر وكون الإنسان نفسه يقع في الكفر. وقوعه في الكفر هذا أمر بينه وبين الله، الله يحكم فيه، ولكن التكفير حكم يحكم به الإنسان، وحكم الإنسان يجب أن يكون بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وقبل هذا لا يجوز له أن يحكم عليه. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد رحمه الله: أنا لا أكفر الذين يعبدون الجيلاني وأحمد البدوي، لأنه ليس عندهم أن ينبههم. يقول السائل: ما قولكم يا شيخ في الأشاعرة، هل يكونون من أهل السنة؟ لا قوة إلا بالله. هذا التلبيس الذي حصل، يعني في هذا كثرت الأسئلة في هذا، لأن الأمر في هذا واضح وجلي. كيف الذي مثل ينفي العلو وينفي اتصاف الله جل وعلا بالصفات التي تعرف بها إلى عباده يكون من أهل السنة؟ ليس من أهل السنة، ولكن هم الأشاعرة يريدون كما يسمون أنفسهم أنهم من أهل السنة، يجعلون أن الذين مثلا يثبتون الصفات على حقيقتها أنهم ضلال أو كفار، فنحن مشبهة عندهم، سمونا مشبهة، وإن كانوا قد لا ينطقون بهذا. لكن المسألة حدثت مسألة سئل عنها بعض المشائخ، قالوا هل الأشاعرة يكونون مع السنة، مع أهل السنة في الأمور العامة مثل الجهاد ومثل، فأجابوا نعم إنهم من أهل السنة في مثل هذا، ومقصودهم كما هو معروف إذا كان قائد من الذين يقاتلون الكفار من الشاعرة يجب أن يتبع ويطاع، وإذا كان إمام وإذا كان قاضي وما أشبه ذلك. ما زال المسلمون على هذا الأمر، قضاة كثير جدا من الشاعرة، ولا أحد خالف في هذا أو قال إنه لا يجوز أن يحكموا، أو وكذلك من الملوك مثل صلاح الدين، بل المأمون كان جهميا، مع ذلك العلماء يقول يجب أن يقاتل معه ولا يجوز الخروج عليه أو يقاتل. فالجواب جاء على هذا، ثم أخذه المغرضون ونشروه، جاءوه إليه وقعت عليه أنا، أنا أوافقهم على هذا أنهم من أهل السنة في هذه الأمور. فجاء المغرضون ونشروه وقالوا إن فلان يقول الأشاعرة من أهل السنة، يعني تلبيس. ثم كثرت الأسئلة على هذا، هل الأشاعرة من أهل السنة؟ لا في إشكال، ما في يعني إشكال، يعني يكون مثلا من أظهر الأشياء وأعرفها عند الناس علو الله، أن الله فوق خلقه وأنه مستوى عرشه، هؤلاء ينفونه. قل لا، الله في كل مكان. نعم. يقول السائل: يا شيخ، كيف نجمع بين قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين وقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم؟ يعني كرمه بني آدم بالطاعة، أما إذا كان عبدا للشيطان فهو أخص من الكلاب. انظر مثلا، اسمع كلام الله جل وعلا لما ذكر الساجدين له، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس، ثم قال وكثير منهم حق عليهم القول ومن يهن الله فلا مكرم له. ايش معنى ذلك؟ معنى الذي لا يسجد الله مهان، اذا كان مهانا فالحيوانات احسن منه. نعم. يقول السائل: احسن الله اليك، ما معنى القاعده التي ذكرت في قواعد البدع وهي ما كان له اهل لا يكون بدعه او كما ذكرها؟ هو الذي يكون ايش؟ وهي ما كان له اهل لا يكون بدعه. اهل اصل او اصل ما كان له اصل فلا يكون له بدعه. نعم، اذا كان له اصل في الشرع، يعني قاعده كليه يرجع اليها او نص من النصوص، وهذا مثل استنباط منها، لا يكون بدعة. لكن البدعة هي الدين الجديد الذي يخترع. نعم. يقول السائل: يا شيخ، ألا تعلمون أن العالم الإسلامي مليء بالقبور التي تصرف لها العبادة من دون الله عز وجل من سجود ونذور، فما حكم هؤلاء وما حكم من يقول إن هؤلاء معذورون بجهلهم؟ معذورون؟ لا، ليسوا معذورين، ولكن هم مشركون، ولكن ما يحكم عليهم بالشرك بأعيانهم، تقول هذا مشرك بعينه ثم تحكم، لأن الحكم له توابع، يجب أنه يستتاب، يستتاب ولا قتل. لمجرد حكم إن شاء الفرد بس يكفل الناس ما يصلح، لا يكون الحكم إلا بعد إزالة الشبه وإقامة الحجج عليهم، لأن الحكم حكم الفرد الذي يحكم شيء مستقل، ما هو مثل كونه قام به الشرك والكفر. كونه قام به الشرك والكفر هذا فعله، وفعله سوف الله جل وعلا يجزيه عليه. نعم. يقول السائل: ما مقصود ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله أسماؤه وأوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت بمعاني؟ نعم، أوصاف الله يعني صفاته، وأسماؤه كذلك يعني كلها كاملة، وكونها مدح، المدح معناه الثناء، ولكن مدح بلا اعتقاد المحبة والتعظيم، يعني يخالف الشكر،